الفطر. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله وجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالزكاة. في حديث معاذ الدلالة على أن البقر فيها زكاة كالإبل والغنم إذا كانت سائمة أو للبيع والتجارة، فإن كانت سائمة فيها زكاة السائمة في كل 30 تبيع أو تبيعة وما تم له سنة ودخل في الثانية، وفي 40 مسنة تم لها سنتان. فإذا كان عنده 70 ففيها تبيع ومسنة، وإذا كان 80 مسنتان، وإذا كان 90 ثلاثة أتباع، وإذا كان 100 تبيعان ومسنة، وإذا كان 120 استقرت الفريضة هذه وهذه، إن شاء أخرج 4 أتباع وإن شاء أخرج 3 مسنات. إذا كانت سائمة في أغلب الحول أو كل الحول. أما إذا كانت البقر أو الإبل أو الغنم للبيع والشراء والتجارة وليست سائمة، هذه فيها زكاة التجارة ولو هي واحدة ولو هي اثنتين. أما إذا كانت سائمة فيها زكاة السائمة. وأمر أن يؤخذ من كل حال دينارا أو عدله مع عفرية، هذا في الجزية، يعني اليمن كان ذاك الوقت فيه يهود وفيه هلك النصارى، فمن لم يسلم يؤدي الجزية. وضربها عليه صلى الله عليه وسلم دينارا أو عدله مع عفرية. والمعروف عند أهل العلم أن هذا يناسب حالهم ذاك الوقت، وأن لا يتحدد، فإذا كانوا تجارا وأمواله كثيرة فلولي الأمر يزيد في الجزية، وإذا كان فقراء ترك عن الجزية، فهل يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر كما يدل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الثاني الدلالة على أن العمال يقصدون أهل المواشي على أميائهم وفي دورهم، العمال يقصدونهم في محلاتهم، لا تجلب أموالهم سوقنا، لا، هم يردون عليهم، يمرون على البادية في محلاتهم ويأخذون زكاتهم في محلاتهم لأنهم أرفقوا بهم. يقول فهم العمال يقصدونهم أسهل من كون أهل المواشي يسوق مواشيهم إليهم. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا أن العامل يقصد أهل الإبل والغنم والبقر في محلاتهم ويعرف ما عندهم من أموال ويأخذ زكاتها. والحديث الثاني الثالث حديث أبي هريرة: يشاء المسلم في عبده ولا فرس في صدقة. فإذا كان فرس من استعمال أو عبد للاستعمال ليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر الرقيقة، صاع من كل رأس من العبيد زكاة الفطر. وهكذا الخيل ليس فيها شيء إذا كانت للاستعمال ليست للتجارة. الحديث الرابع حديث مازن بن حكيم عن ابن جده، هذا السند حسن عند اهل العلم، اذا كان من روى عنه ثقه مثل عمرو بن شهاب عن جده، من باب الحسن اذا كان الراوي عن بهز وعن عمرو ثقه، هذا من باب الحسن. ولهذا اخذ به جمع من اهل العلم، قالوا: من منع الزكاه بخلا يعزر، ولي الامر ياخذ شطر ماله تعزيرا او اقل من ذلك عقوبه له. اما من منعها وقاتل دونها كاهل الرده فإنه يقتل دون ذلك، كما فعل الصديق مع أهل الردة، من قاتل دونها هذا محمول على أنه جاحد وجوبها، فيعامل معاملة الجاحدين ويحكم عليه بالردة ويقتل ويشبع ماله، كما فعل بأبي حنيفة وغيرهم منعوا الزكاة. وقول في 40 من تلابون هذا موافق لهذه أنس مفهومه لا لا سأل مفهوم يعني 36 هي من تلابون إلى 45 هو موافق في معنى حديث أنس في 40 فيها من تلابون لا تفرقوا من حسابها بل منسمعة أو متفرقة فيها ما بين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في 25 مثل خاض 36 من تلابون كما تقدم من أعطاها فله أجر ذلك ومن منعها يعاقب يعزر يعزر يقدم ولي الأمر على منعها وتؤخذ منه بالقوة وفيه دلالة على أن الزكاة لا تحل لآل محمد الزكاة محرمة على آل محمد جاء في حديث كثيرة الزكاة محرمة على بني هاشم ولكنها تعطى غيرها من الفقراء وهذا جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث وفق الله الجميع من قاس البقر بما دون الثلاثين على الإبل وجعل في كل خمس شاة ما حصل لا قياس مع النص ما دون الثلاثين عفو مثل ما دون الخمس في الإبل وما دون الأربعين في الغنم عفو إلا إذا كان للتجارة البيع في زكاة التجارة مشروع لقي معاذا محسب في خلاف مرة منقطع ومرة متصل محل نظر أحسن الله إليك والصحة تعلق على هذا حديث معلي لا بأس حديث صحيح أحسن الله إليك يا شيخ بعض الدول يأخذون الزكاة حتى من الفقير الذي لا يملك قوت اليوم يعني ليسوا بقدوة هذا عملهم هذا هل ماذا يكون في الإسلام الزكاة تؤخذ على من عنده النصاب نصاب الزكاة سواء إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة أما تؤخذ زكاة كذا على الرؤوس هذا يكون حراما عليهم يسمى ضريبة يسمونها ضريبة هم يقول لا خلاف الضريبة يأخذون الضريبة على حالها ويأخذون الزكاة على حالها الزكاة لا بد يكون عندها مال الزكاة ولا ما يسمى ولا يصير ضريبة ظلم جزاك الله خيرا أخذ شطر المال نعم بناء على مثل ما قال الشافعي على ثبوته لا بأس به جيد هذه الزكاة لكن لا يكون كثيرا ما هو كثير أسهل من قتله أو أسهل من قتله حديث عائشة في غسل الجنابة أقول حديث عائشة في غسل الجنابة قالت ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه قال ابن حجر متفق عليه واللفظ مسلم في كلام شيخ لأهل العلم يقول قول المؤلف ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم هذه الزيادة ليست للبخاري وإنما هي لمسلم ومسلم رواه عن أربعة طرق طريق أبي معاوية هو الذي ذكر غسل رجليه سواء مسلم ولا البخاري لا مسلم لا شاهد صحيح في باقي الكلام سواء البخاري ولا مسلم الحمد لله أو كليهما الحمد لله شيخ أما بقية الطرق فلم تذكر غسل رجليه فعند فنعد على هذا هذه الرواية شاذة لا لا ما مسلم هذا كلام باطل لا من حيث السند ولا من حيث هذا كلام باطل مهم شاذة زيادة ثقة مقبولة زيادة ثقة مقبولة الشاذ اللي يخالف رواية الثقات قال الثقات ما غسل رجليه وخالفهم هذا يسمى شاذ أما كونه سكت وهو زاد تقوى مثل ما قال الأئمة زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق ثقتان قال أحدهما أمر النبي بكذا وقال الآخر ما أمر بكذا يؤخذ بقول الثقة وأما زيادة ما خالفت الثقات إنما وصار أن الثقات سكتوا الثقات سكتوا وهذا زاد تقبل ولا بطل حاجه كثيرة صلى الله عليك الشيخ إذا كان شخص لديه محل تجاري وعليه لو جاك واحد يقول نبوك أمر أن نعطي فلان وفلان على 100 ريال وجاك واحد قال لا ما أمر إلا واحد بس نعطي فلان ولا فلان ما يعطي ما أمرنا به ما يصدق الثاني الثقة ما عنده زيادة خبر هنا يقول ما في من حيث المعنى ما لا داعي قصد لا هذا منكس اللي يقول ما لا داعي منكس الرسول أعلم بهذا الرسول عليه وسلم صلى لك الشيخ إذا كان شخص عنده محل تجاري وعليه ديون هل أولى أن يدفع الديون أو الزكاة صلى لك إذا أدى الزكاة والديون في الله إذا أدى الزكاة أما عنده من المال هذا الصواب العمال ما كان يسألون عن ديون يأخذ الزكاة من عندهم ولا يسألون عن ديونهم يؤدي الزكاة عن المال اللي عنده ودينه فيها الله إن شاء الله. هذا الصواب، هذا الرأي. لا يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. ما يفرق، الصواب ما يفرق، الصواب يؤدي الزكاة المطلقة. الأشقاط 95-85 أو 5 في الإبل أو البقر. يوسف عفوا عنك. في 80 في تبيعين، طيب في 85 76 إلى 91 كلها ما فيها إلا بنت لابون من حقة فيها حقة طرق سجنة اللي بينهم تبع ما فيها شيء أو ما فيها شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس بمال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالزكاة، حديث علي رضي الله عنه فيه الدلالة على أن 200 درهم فيها الزكاة، وأنها أقل النصاب. تقدم في حديث أنس البخاري ذلك، وهذا محل إجماع أن الرقة هي الفضة نصابها 140 مثقالا، 200 درهم الدرهم الإسلامي، ونصف مثقال وخمس مثقال. فإذا تحصل عند الرجل أو المرأة 140 مثقالا 200 درهم فيه الزكاة ربع العشر، وهكذا ما يقوم مقامه من العروض والعمل الورقية فيها ربع العشر، وفي الذهب ربع العشر أيضا، ونصابه 20 مثقالا وهي 20 دينار. فإذا بلغت الفضة 20 دينارا 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة. وهي بالجنيه السعودي 11 جنيه 3.75 جنيه، فما زاد بحساب ذلك، وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، كما قال علي مرفوع موقوف، وكذلك في أثر ابن عمر، وهو محل الإجماع لا زكاة إلا إذا حال الحول. الذهب والفضة والتجارة والإبل والبقر والغنم كلها إذا حال الحول. أما الحبوب فإذا اشتدت الحبوب صلحت الثمرة وجبت فيها الزكاة من وجودها. تقدم أنه لابد من كون الإبل والبقر والغنم تكون شائمة راعية غالب الحول، إلا أن تكون التجارة زكاة التجارة إذا كانت ليست شائمة. و أما أموال اليتيم فالواجب زكاته لأنها داخلة في العموم، وعلى الولي أن يفرض الزكاة، وعلى العمر وإن كان ضعيف يؤيد ذلك. فأموال اليتامى تعمها النصوص، فالواجب أن تزكى على الولي أن يفرض زكاتها، سواء كانت أمواله إبل أو بقر أو غنم أو زروع أو ثمار أو نقود زكى. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الدلالة على أنه لا بأس يدعى لمن أدى الزكاة إن الله يصلي عليه، كان إذا أتى قوم صدقتهم وقال اللهم صل عليهم. وفي جواز الصلاة على غير الأنبياء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي أبي أوفى وغيرهم، لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس بل الرافضة مع البيت لا، إذا صلى على بعض الناس فعله الطيب وأعماله الطيبة فلا بأس، مثل ما صلى النبي على آل أبي أوفى، لكن لا يخص به أحد معين كعلي أو فاطمة أو الحسن أو فلان، لا، بل إذا رأى أن صاحب خير وأعمال طيبة صلى عليه بعض الأحيان فلا بأس. ومن الصلاة عليه يطلب من الله أن الله يثني عليه ويرحمه ويحسن إليه، لأن الصلاة من الله تجمع خيرا كثيرا. نعم، وفق الله من ذلك. فما زاد حسابي ذلك، هذا من كلام علي أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أصل مرفوع، والوقوف في حكم مرفوع، لأن هذا ما يقال من جهة الرأي، هو مرفوع عن علي وقوف، ولكن هو في الموقوف في معنى المرفوع، تقدم على ذلك في حديث أبي بكر الصديق، نعم، فيما يتعلق بالنصاب الفضة، فيما يتعلق بالأوقاص، نعم. نصاب الفضة بالجرامات، نعم، نصاب الفضة بالجرامات، نصاب الفضة بالجرامات، نحن رأيه يحتاج تأمل، المقصود أنه 140 مثقالا الفضة، 140 مثقالا بالفضة 56 ريال بالفضة، يعني نصف مثقال وخمس مثقال، 6 ريال السعودي 56 ريال فضة، وهي بالنساقين 140 مثقالا. والذهب 20 مثقالا 92 غرام. وإذا جمعت هذا مع هذا تتبين، لأن 140 مثقال يعني 20 مثقال 7 مرات، معناها 92 7 مرات، 92 مثقال 92 غرام 7 مرات، إذا جمعت تضع نصابها بالغرامات. نعم. الآن في نصاب الذهب، نصاب الذهب نعم 56 ريال فضة أو قيمتها بالعملة. نعم، نصاب الذهب في الجرامات فيه خلاف، فمن قائل 70 جرام على حسب اختلافهم في الغرامات، لكن المهم المثقالات، أو المهم المثقال. نعم، لكن بالنسبة للعامة ولو يعلمهم بمواصلة المثقال يخرج منها الغرام على حسب ما يعرفون الغرام، ما يعرفون المثقال يعلمون بالنقود، يقال 56 ريال وما زاد عليها، في الذهب 11 جنيه 73 وحول نصف جنيه 11 جنيه ونصف، يعلموا بهذا كفاهم، يعلموا باللي يعقلون. نعم. شكرا الله إليك. حديث علي الصحيح أنه مرفوع أو موقوف؟ يحتاج أمر، يحتاج أمر طرقة، لكن الموقوف معنى مرفوع، نعم، ما يقال من جهة الرأي. نعم. قوله وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم. من كلام أبي داود والحافظ. من كلام الحافظ. لكن الموقوف في حكم مرفوع، لأنه يعني ليس من جهة الرأي، ما يقال من جهة الرأي. نعم. الريالات السعودية نصابها 56 ريال فضة. نحسب قيمة ريال الفضة يعني كم؟ يعني نصاب العمل دولار دينار ريال حسب قيمة، حسب قيمة. صلى الله عليك الشيخ. نعم. إذا كان الشخص يعني مثلا ما عنده علم بإخراج الزكاة من أعوام سابقة، هل يعيدها أحسن الله إليك يخرجها؟ يقضيها مع التوبة والاستغفار عن التساهل. نعم. العملات الأجنبية نرجعها إلى الذهب أو الفضة؟ نعم كل واحد إلى هذا أو هذا لاحظ الفقراء هذا ولا هذا. طيب في نصاب الفضة ما نقول الأحظ للفقراء ونحسب الأحظ للفقراء هذا ولا هذا حسب قيمة إذا كان يسوى قيمة نصاب الفضة زكي أو نصاب الذهب زكي. هل هو داخل في قول يغفر لما دون ذلك لمن يشاء؟ الأقرب منه داخل في الشرك لأن الشرك لكن لا يخلد في النار بل يعذب على قدره إن لم يرجع من الله حسناته فأخذ من الله حسناته سلم من جميع الشروط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته وعن علي أن العباس وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعل العشر، وفيما سقي بالسواني بالنضح نصف العشر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القفاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث علي رضي الله عنه في قصة العباس رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة فأذن له. هذا يدل على جواز تعجيل الصدقة لأنه مسارع إلى الخير ونوى إلى نفع الفقراء فلا بأس. فإسناد الحديث جيد كما صح الحافظ وجيد، هو يدل على شرعية تعجيل وأنه لا بأس بذلك. إن أخر وقت تمام الحول هذا هو جائز، هذا لا يجب عليه غيره، لكن إذا عجل لمصلحة هو مأجور كفقراء موجودين محتاجين أو يخشى فوتهم فلا بأس أن يعجل، أو جهاد حاضر يعجل أو ما أشبه ذلك. الحديث الثاني حديث جابر في ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة.